قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. لا زال الإمام الأجري أبو بكر محمد بن الحسين والمتوفى سنة 360 من الهجرة يقرر لنا الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأنه قول وعمل، وأنه قول وعمل. فبعد أن ذكر لنا الآيات الكثيرة من كتاب الله عز وجل في ذلك، شرع يذكر ما جاء عن السلف الذين فهموا القرآن والسنة على الوجه الصحيح، فذكر أثر الحسن البصري، وهذا ثابت عنه وعن غيره من السلف كما قال ابن كثير رحمه الله، قال قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المشهور عن الحسن: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. هذا هو المعروف عن الحسن من قوله وقول غيره. وأما إضافة هذا إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يثبت في ذلك شيء، كما قال ابن جرير رحمه الله، قال: ما قاله الحسن في ذلك مما ذكرناه فلا خبر به عندنا يصح، أي مرفوعا. فالمعروف من قوله رحمه الله. قال: قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لنحب ربنا. وليس الشأن في أن تحب الرب، وإنما الشأن أن يحبك الرب سبحانه وتعالى. هذا قاله بعض الحكماء: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب، لأن الثاني إذا حصل فقد دل على الأول. إذا أحبك الله تبارك وتعالى فإذا أنت تحب الله عز وجل، فإذا الشأن أن تحب. فأنزل الله تعالى بذلك قرآنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا الأمر كما قال الحسن: ادعى قوم محبة الله، فقال الله عز وجل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فعلامة محبة العبد لله اتباعه لرسوله، فكلما زاد الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما دل هذا على محبة العبد لله. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه المحبة حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله. هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، وإنما يكون على طرق من هذه الطرق المتعددة، فتجد الواحد منهم يأتي المحرمات ويدعي محبة الله عز وجل، فهذا كاذب في دعواه المحبة حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله. نعم، هذا كلام رصين حقيق، فليست المحبة مجرد دعوة، وإنما هي اتباع. ثم يترتب على هذا: إن كان صادقا في محبته لله باتباع رسوله يترتب على هذا ماذا؟ يحببكم الله. فإذا طريق تحصيل محبة الله عز وجل للعبد واضح، وهو فاتبعوني، اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ومن أحبه الله فهل يعذبه؟ لا، إن الله لا يعذب حبيبه، كما قال بعضهم: أتجد في كتاب الله عز وجل أن الله لا يعذب حبيبه؟ قال: نعم، وهو قوله تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فلما يعذبكم بذنوبكم، فالتعذيب على الذنوب دليل على عدم محبة الله عز وجل لهم، فلأجل هذا قال سبحانه وتعالى هنا: ويغفر لكم ذنوبكم، يعني حتى لا يعذبكم، لأن الله لا يعذب حبيبه. فإن هذا فيه دليل على حقيقة الإيمان وأنها اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والمحبة من عمل القلب. فقد سبق أن يعني إقرار القلب قول وعمل، قول القلب وهو اعتقاده، وعمل القلب وهو يرجع إلى المحبة، وهو يرجع إلى محبة الله عز وجل. فمحبة الله عز وجل إيمان، لأنها من عمل القلب، وعلامتها اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله: فجعل اتباع نبيه علما، فجعل اتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم علما لحبه، وكذب من خالفه ثم جعل على كل قول دليلا من عمل يصدقه ومن عمل يكذبه. وإذا كان قولا حسنا وإذا قال قولا حسنا وعمل عملا حسنا رفع الله قوله بعمله، وإذا قال قولا حسنا وعمل عملا سيئا رد الله القول على العمل، وذلك في كتابه تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الذي بعده عن أبي العالية وإسناده ضعيف، في قول الله تعالى: أولئك الذين صدقوا، يقول تكلموا بكلام الإيمان وحققوه بالعمل، تكلموا بكلام الإيمان وحققوه بالعمل. قال الربيع بن أنس: وكان الحسن يقول: الإيمان كلام وحقيقته العمل، فإن لم يحقق القول بالعمل لم ينفعه القول. قال محمد بن الحسين: وكذلك ذكر الله تعالى المتقين في كتابه في غير موضع منه ودخولهم الجنة، فقال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فذكر العمل. وهذا في القرآن كثير يقول به الكتاب، حمك الله، لو جمعته مثل قوله في الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلى قوله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ومثل قوله في سورة قاف: والذاريات والطور، مثل قوله: إن المتقين في جنات ونعيم، هذا في سورة الطور، إلى أن قال سبحانه: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وقال في المرسلات: إن المتقين في ظلال وعيون، إلى أن قال تعالى: هنيئا بما كنتم تعملون. قال محمد بن الحسين: كل هذا يدل العاقل على أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ليس بالتحلي كالحلية الظاهرة التي يعني لا أصل لها، ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، كذا قال الحسن وغيره. تقول: هذا الأثر صحيح عن الحسن، ذكره أخونا الداني في كتابه الآثار الصحيحة، ولا أدري إلى أين وصل فيه الآن، لكن رأيت منه مجلدين الآثار الصحيحة، مشى فيه على طريقة الشيخ الألباني رحمه الله، وقدم له الشيخ عبد الله العبيلان، وهو كتاب نافع جدا، ففيه يعني تحقيق يعني آثار الصحابة والتابعين وأتباعهم، آثار السلف، آثار السلف بيان للسنة، والسنة بيان للقرآن. قال: وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة من أصحابه وعن كثير من التابعين أن الإيمان تصديق بالقلب، عرفنا ما فيه، إقرار بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر. طبعا كفر يعني أهل البدع معروف القول فيه، وهو التفرقة بين الغلاة وغير الغلاة، هذه قاعدة في تكفير أهل البدع أن يفرق بين الغلاة وغير الغلاة. فالقدرية مثلا فيهم غلاة يكفرون لأنهم يخالفون صريح القرآن، وفيهم غير غلاة يكون عندهم شبه فلا يكفرون بذلك. الذي بعده موضوع عن علي، حديث مرفوع، طبعا هذا موضوع الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ويقين بالقلب، هذا موضوع، هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي بعده أثر ابن مسعود وعلي، إسناده ضعيف. لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. نعم، كل هذا لا بد منه. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، قلوبكم النية وأعمالكم السنة. فلا بد أن يكون العمل خالصا صوابا، الخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وهذه الكلمات مع أنها معلومة لديكم، لكن تكرارها يزيد الإيمان، كالكلام في التوحيد مع أنه يعني معلوم وأقسامه معروفة، لكن كلما تكلم الإنسان في التوحيد يزداد إيمانا. الذي بعده إسناده صحيح عن الحسن، قال: الإيمان قول، ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. الذي بعده عن يحيى ابن سليم، هذا إسناده صحيح، قال: سألت سفيان الثوري عن الإيمان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن عثمان فقال قول وعمل، وسألت نافع ابن عمر الجمحي فقال قول وعمل، وكذا مالك ابن أنس وفضيل ابن عياض وسفيان ابن عيينة. قال الحميدي: وسمعت وكيعا يقول: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة، حتى وإن لم يقل. الذي بعده صحيح عن الحسن، قال: الإيمان قول وعمل. قال يحيى ابن سليم: فقلت لهشام، من هشام هذا إبراهيم؟ ها؟ ترجمت؟ ها؟ طيب، فما تقول أنت؟ فقال: الإيمان قول وعمل. وكان محمد الطائفي يقول، هشام بن حسان، لا نحن الذي يهمنا اسمه هو ابن حسان، نعم، إذن هذا هشام بن حسان. وكان محمد الطائفي يقول: الإيمان قول وعمل، وهكذا مالك بن أنس فضيل بن عياض. والذي بعده أيضا صحيح، والذي بعده أثر الإمام أحمد، إسناده صحيح، قال الإمام أحمد: الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص. قال أحمد: وبلغني أن مالك بن أنس وابن جريج وفضيل بن عياض قالوا: الإيمان قول وعمل. والذي بعده أثر جرير بن عبد الحميد أيضا صحيح. الذي بعده: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد، هذا فيه ضعف. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فيما ذكرته مقنع لمن أراد الله عز وجل به الخير. انظر يعني كيف يعني أئمة العقيدة كيف أثرت العقيدة في كلامهم. يقول: فيما ذكرته مقنع لمن أراد الله به الخير، يعني أن هذا سبب، والهداية على الله عز وجل، فينبغي أن نتعلم هذا حتى في كلامنا. كلما تكلمت بشيء رد الأمر إلى الله تبارك وتعالى، تقول بإذن الله، بأمر الله، إن أراد الله، وهكذا. ينبغي أن تؤثر العقيدة فينا كما أثرت في هؤلاء الأماثل. يقول: فيما ذكرته مقنع، الأدلة، لكن الأدلة سبب، والهداية على الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: لمن أراد الله عز وجل به الخير. فعلم أنه لا يتم له الإيمان إلا بالعمل. هذا هو الدين الذي قال الله عز وجل فيه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة عمل ويؤتوا الزكاة عمل وذلك دين القيمة. بعد ذلك ذكر لنا باب كفر من ترك الصلاة، وعلاقة هذا الباب بما قبله من أحسن العلاقات. كيف ذلك؟ لما كان العمل إيمانا، لما كان العمل إيمانا، فهناك بعض العمل إذا ترك كان كفرا. فهذا من أكبر الأدلة على أن العمل إيمان، لأن تركه كفر، ولو ثبت هذا في بعضه وهو الصلاة. فهذه مناسبة هذا الباب لما قبله: الإيمان قول وعمل. هناك بعض العمل إذا ترك كان كفرا، المراد طبعا بالعمل هنا العمل الظاهر، وإلا عمل القلب. عمل القلب، أصل عمل القلب إذا لم يوجد كان كفرا، يعني إنسان ما عنده أصل المحبة لله عز وجل، ما عنده أصل الخوف، ما عنده أصل الإنابة، ما عنده أصل الخضوع، هذه كلها أعمال القلوب. الذي لا يوجد عنده أصل عمل القلب فهذا يكفر. لكن نحن الآن نتكلم في الأعمال الظاهرة. الأعمال الظاهرة أعظمها الصلاة، فلما كان العمل إيمانا فإذن أمكن أن يكون تركه كفرا، وذلك في الصلاة، فجاء بهذا الباب. ولذلك سمى الله عز وجل الصلاة إيمانا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم تجاه بيت المقدس، فسماها الله عز وجل إيمانا. وأهل السنة والجماعة يختلفون في حكم تارك الصلاة، وكل يرجح قوله. لكن لتعلم أننا نتكلم في مجرد الترك، هذا الذي يهمنا، هذا هو محل النزاع، تحرير محل النزاع في مجرد الترك. وأما إذا تركها جحدا فهذا كافر، بل الذي يجحد أي شيء من الإسلام يكفر، الذي يجحد معلوما من الدين بالضرورة يكفر، وإنما نحن نتكلم في مجرد الترك. أمامنا إنسان لا يصلي، فنحن نحكم على مجرد تركه، فهذا هو الذي يتنازعون فيه والذي يسمونه كسلا، الذي يسمونه تركها كسلا، نحن نقول تركه بس، أما كسلا نحن لا ندري. أمامنا إنسان تارك للصلاة، نحن ما ندري لماذا تركها، المهم أنه تركها عملا، نقول تركها عملا اللي هو الترك العملي، وأما الترك الاعتقادي فهذا كفر. فإذا نفرق بين الترك الاعتقادي والترك ليش والترك العملي. الحديث الأول رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. بين العبد وبين الكفر، هذا يا أيها الإخوة يختلف، هذا يختلف عن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا يتأتى أن يقال فيه كفر أصغر. ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر، أما هنا قال بين العبد وبين الكفر، الكفر المخرج من المل، فهذا يختلف عن الأحاديث الأخرى. فالذين يحملون هذا الحديث على الكفر العملي ويجعلونه كبقية الحديث الأخرى، يعني هذا حمل بعيد، هذا حمل بعيد. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، ولا تنسى أننا نتكلم عن إيش، أنه ترك عملي، فنحن نكفر من كفره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وننبه أيضا على أنه ما ينبغي أن نربط بين حكمه في الدنيا وحكمه في الآخرة، في الآخرة هذا إلى الله عز وجل، نحن نبحث عن الذي يهمنا، نحن نبحث عن واجبنا الشرعي. إنسان تارك للصلاة نكفره ونعامله معاملة الكفار، وأما عند الله تبارك وتعالى فأمره إلى الله عز وجل، وهذا احتمله ابن القيم واحتمله الشوكاني رحمه الله، أننا نحكم عليه بما ينبغي شرعا وقد يكون في الآخرة ناجيا، تماما تماما مثل الكفار، الكفار الأصليين، نحن نعاملهم، أمامنا إنسان كافر نعامله على أنه كافر. هل هناك احتمال أن يكون بعض هؤلاء الكفار آمنا فيما بينه وبين الله عز وجل ويكتم إيمانه ونحن لا نعرف؟ ممكن، ويكون عند الله تبارك وتعالى ناجيا. فنفرق بين حكم الدنيا وحكم الآخرة، نفرق بين حكم الدنيا وحكم الآخرة، هذا مهم جدا، نبه عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل. ومن هنا تعرف أن مقولة الشيخ الألباني ولا أدري، يقول الشيخ ولا أدري لما ذكر حديث أخرجوا منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، والشيخ يقول أن أهل الصلاة أخرجوا ثم أخرجت طائفة لم تصلي لم تعمل خيرا قط، فالشيخ يقول أنا أتعجب من كل الذين كتبوا في هذه المسألة كيف غفلوا عن هذا الحديث. فالجواب على الشيخ رحمه الله أن هذا في أحكام الآخرة، أن هذا في أحكام الآخرة، وإنما الذي يهمنا حكمه في الدنيا، حكمه في الدنيا، لأن أحكام الآخرة تختلف. أناس يأتون في آخر الزمان ما يعرفون شيء من الإسلام إلا لا إله إلا الله، ما يعرفون لا صلاة ولا شيء، فهؤلاء يخرجون من النار بهذه الكلمة، كما أنهم بدأوا الدخول في الإسلام بالكلمة قبل أن تفرض الصلاة وغيرها. فهذه يعني حالات لها لا أحكامها في الآخرة لا يعلمها إلا رب العالمين. وأما بالنسبة لأحكام الدنيا فهذا الذي نبحث فيه. الذي بعده حديث جابر أيضا: ليس بين العبد المسلم وبين الشرك إلا ترك الصلاة. والذي بعده: بين العبد وبين الكفر أو بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. والذي بعده حديث بريدة، فإذا حديث جابر في صحيح مسلم، وأما هذا حديث بريدة رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم، بيننا وبين من؟ الكفار. بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذه أحاديث واضحة جدا. الذي بعده أثر ابن مسعود يقول: الكفر ترك الصلاة. وروي عنه بلفظ آخر: من لم يصلي فلا دين له. وقد ذكرنا تقرير هذه المسألة عن محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة، فقد قرر يعني هذه المسألة تقريرا بالغا، ونقل عن الصحابة والتابعين كلمات واضحات في أن تارك الصلاة يكفر الكفر الأكبر. الذي بعده عن القاسم ابن مخيمرة، هذا إسناده صحيح، في قول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال: أضاعوا المواقيت ولم يتركوها، ولو تركوها صاروا بتركها كفارا. الذي بعده إسناده صحيح عن سليمان ابن يسار أن المسور ابن مخرمة أخبره حين طعن عمر رضي الله عنه أنه دخل عليه هو وابن عباس، فلما أصبح أفزعوه فقالوا: الصلاة الصلاة. فقال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى والجرح يثعب دما. وأنا أتعجب، وربما هذا الكلام يتعقب، أنا أقوله أتعقب على نفسي، أنا أتعجب من مسلم يعني لا يصلي. هل يكون مؤمنا؟ في احتمال، احتمال أن يكون عنده الإيمان، لكن الإيمان ضعيف ما حمله على الإيش؟ ما حمله على الصلاة. لكن تعظيما لقدر الصلاة التي هي الركن الثاني في الإسلام، تعظيما لها يحكم على هذا التارك بما حكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان عنده مثقال الذرة من الإيمان فأمره إلى الله عز وجل في الآخرة. فهذا يعني نتنبه له، نقول هذا من أجل هذه الأدلة الواضحة، ومن أجل أن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. الذي بعده صحيح، وهو نفس الأثر عن المسور، قال: دخلت على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين طعن فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين. فقال: الصلاة هالله إذن. الها هذه يعني من أدوات القسم، من أدوات القسم التي يغفلون ذكرها. وابن حجر رحمه الله له بحث فيها في قول أبي بكر: هل الله إذن لا يعمد إلى سيف من سيوف الله فيعطيك سلبه؟ فهذه أداة قسم أو حرف من حروف القسم مثل الواو، تقدير الصلاة والله إذن، فإذا هل الله مثل والله. قال: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الذي بعده أثر الإمام أحمد قال: إذا قال لا أصلي فهو كافر. إيش رأيك في هذا يا آدم؟ نقول: الذي يقول لا أصلي أبلغ من مجرد الترك. الذي يقول لا أصلي هذا أبلغ من مجرد ليش؟ الترك. يعني واحد تارك لكن ما قال لا أصلي، وآخر قال لا أصلي. فكلام الإمام أحمد إنما هو موجه إلى الذي قال لا أصلي، لأن هذا يعني أقرب إلى الكفر من مجرد الإيش؟ من مجرد التارك. وها هنا مسألة أو صورة، ها هنا صورة متفق عليها في تكفير تارك الصلاة، نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله، وهي أنه إذا عرض على السيف نقول له: إما أن تصلي وإما أن نقتلك. قال: اقتلوني ولا أصلي. هذا لا يموت إلا كافرا. الذي آثر السيف على فعل الصلاة لا يموت إلا كافرا. فطبعا هذه صورة السيف أعلى. اللي بعدها قال لا أصلي، اللي بعدها مجرد ترك. نعم. الذي بعده حديث أبي الدرداء، وحديث أبي الدرداء حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، ويشهد له حديث عبادة، حديث عبادة ابن الصامت، وسنملي عليكم. أما حديث أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن، خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وجوههن وركوعهن، نعم على وجوههن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها. قال: وكان يقول: ويم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن، لا يفعل ذلك إلا مؤمن. طيب وإذا ما فعل؟ نعم. قال: وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأدى الأمانة. قالوا: يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. وإنما ذكر الغسل من الجنابة لأنه أمانة عند الإنسان، هو الذي يدري بنفسه. وكذلك الوضوء، الوضوء أمانة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال: فإن الله تعالى لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. هذا حديث أبي الدرداء. وأما حديث عبادة فقد صححه الشيخ في صحيح أبي داود 451 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، كان له على الله عهد أن يغفر له. ومن لم يفعل، إيش يعني لم يفعل؟ يعني لم يحافظ على الوضوء ولا على الأوقات ولا على الركوع ولا على الخشوع. ومن لم يفعل ليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. تقول: وهذا لا دليل فيه، هذا لا دليل فيه على عدم كفر تارك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يفعل. من لم يفعل يعني إيش؟ يعني لم يحسن الوضوء ولا الأوقات ولا الركوع ولا الخشوع، لكنه يصلي. فإذا هذا اللفظ يعني لفظ واضح، فهو في المحافظة وليس في الفعل. جاء في حديث عبادة لفظ آخر: من جاء بهن، من جاء بهن ومن لم يجئ بهن. فنفسر المجيء بالإيش؟ بالمحافظة. يفسر المجيء من جاء بهن، هذا في الفعل، في فعل الصلاة، وما هذا في المحافظة. فالحديث يفسر بعضه بعضا، فتكون الخلاصة أن هذا في المحافظة وعدم المحافظة، وليس فيه أنه لا يصلي. هذا بالنسبة لحديث عبادة. الذي بعده حسنه الشيخ الألباني في الثمر المستطاب، المجلد الأول صفحة 52، واحتمل هذا التحسين في هداية الرواه 550، ناقلا عن المنذري قوله: إسناده جيد. نقل عن المنذري قوله في هذا الحديث: إسناده جيد، وهو حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوما الصلاة فقال: من حافظ عليها. هذا أيضا في المحافظة. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وإضاءة، أو قال: نجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا إضاءة، أو قال: نجاة. ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. طبعا هذا يشكل علينا، لأنه قال: يأتي مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. على كل حال، عند النظر في المسائل ما ينبغي أن نترك الأدلة الواضحة لأجل ما فيه احتمال، لأنه ذكر هنا بلفظ المحافظة، ومع ذلك قال: ويأتي يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. الذي بعده حديث علي: أتى رجل عليا وهو في الرحبة قال: يا أمير المؤمنين، ما ترى في المرأة لا تصلي؟ فقال: من لم يصلي فهو كافر. تقول: هذا رواه ابن نصر بإسناد يحتمل التحسين عن علي، قال: من ترك صلاة متعمدا فقد برئ من الله وبرئ الله منه. نعم. وذكر ابن نصر كما ذكرت لك يعني آثارا كثيرة تدل على كفر تارك الصلاة. قال محمد بن الحسين رضي الله عنه: هذه السنن والآثار في ترك الصلاة وتضييعها مع ما لم نذكره مما يطول به الكتاب، مثل حديث حذيفة وقوله لرجل لم يتم صلاته: لو مات هذا لمات على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. مات على غير الفطرة، مات على غير الإسلام. هذا في الذي ينقر في سجوده، لا يحسن سجوده وركوعه، لأن هذا ما صلى. قال ومثل عن بلال وغيرهما يدل على أن الصلاة من الإيمان، ومن لم يصل فلا إيمان له ولا إسلام. قد سمى الله عز وجل في كتابه الصلاة إيمانا، وذلك أن الناس كانوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن حولوا إلى الكعبة، ومات قوم على ذلك. فلما حولت القبلة إلى الكعبة قال قوم يا رسول الله فكيف بمن مات من إخواننا ممن كان يصلي إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. تقول وأما أثر عبد الله بن شقيق فهذا أحد الإخوة جزاه الله خيرا، يعني قد تولى إخراجه في جزء مستقل. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. واضح أن هذا في الكفر المخرج من الملة، تركه كفر غير الصلاة، وإلا فقد جاءت يعني أشياء أخرى أطلق عليها كفر. هذا في هداية الرواة برقم 551، ووصله الحاكم عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة بإسناد صالح كما قال الإمام الذهبي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.